اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء اللي بلعنا على أحوال مؤسسة كيمتك المتحدة للحديد ومصنع تونجين للفولات على الطبيعة. ألهم رئيس مجلس الوزراء أفراد الطبقة العاملة والفنيين والعاملين الذين يحدثون التجديدات في مشروع إنشاء الفرن العالي الحراري الأكسجيني والنصب فرازة الأكسجين الضخمة وإنتاج حديد جوتي، وأقام الجلسة الاستشارية. في تلك الجلسة اتخذت الإجراءات لتعجيل بناء المشاريع لمؤسسة كيمتك المتحدة للحديد وتوفير الخامات والمواد اللازمة لإنتاج حديد جوتي في مصنع تونجين للفولاذ بما فيه الكفاية.